الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم قاعدة من قواعد في كتاب اللي هي قواعد قرآنية. قاعدة النهاردة يا بنات قاعدة جامدة. قاعدة بتقول إيه؟ ولا ينصرن الله من ينصر. أنا وإنتي لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يعزك ويكرمك ويرفعك وينصرك ويعطيك ويمن عليك بالنعم، انصري الله عز وجل. طب هتقولي في الهزيل ولا ينصرن الله من ينصر. طب وربي سبحانه وتعالى غني عني وعنك. وربي سبحانه وتعالى غني عني وعنك. القاعدة الجليلة دي قالك إيه؟ من قواعد القرآن العظيمة تشع منها القدرة الإلهية ليساند بها ربي سبحانه وتعالى المؤمن في كل مكان. لو أنت مؤمنة، لو قلبك امتلأ إيمان، هقولك ما تخافيش، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك وهيرزقك وهيسترك وهينصرك وهيمكنك في الأرض ويعطيك ما تتمني. ممكن يمتحنك، لكن لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويجعلك مع العسر يسر. تأتي هذه القاعدة لتقول لأهل القرآن، قالك تأتي هذه، يقول الكاتب، يمكن القاعدة دي بيغيب عن كثير من الأذهان، وتأتي القاعدة لترسخ سبب من أعظم الأسباب التي لا يجوز أن يغيب عن أذهاننا أبداً، إنه النصر بيكون من عند من؟ والعزة تكون من عند من؟ ولذلك تكون هذه القاعدة لأهل القرآن إن حقيقة النصر إنما هي بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه ونصرة رسله واتباع الرسول ونصرة الدين وإعلاء كلمة ربي سبحانه وتعالى. القاعدة دي جاءت ضمن قالك آيتين كلمتين أبرز ربي سبحانه وأرزة النصر. يقول ربي ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله إيه؟ إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في سورة الحج أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، هم دول اللي ينصرهم ربي سبحانه وتعالى. لكن ما تظنيش إن أنت ربنا ينصرك وأنت بعيد عن الله عز وجل، لا، يبقى ده استدراء. لو لقيتي ربنا سبحانه وتعالى عطيك عطيك عطيك وانتي مش عارفة تنصري الله عز وجل، ده يبقى استدراك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك الآيات دي مؤكدة من الله سبحانه وتعالى في كتابه، مؤكدات لفظية وتوكيد معنوي. مؤكدة لفظية ازاي؟ قال باللام، قال والنون كمان، مش كده؟ قال ولا ينصرن الله، هو ينصر ولا ينصرن الله. طيب هنا تأكيد، تأكيد باللام، فده عشان يؤكد ربي إن النصر يكون من عند الله. بس مين اللي هينصره؟ وهنقول مين اللي هينصر ربي سبحانه وتعالى. ده اسمه تأكيد لفظي في بنية في الكلمة. أما التوكيد المعنوي اللي هو بيقول لك إيه، ليه بقى ليه هنصر ربي سبحانه وتعالى؟ لأن القادر على نصر وحده هو الله. إن الله لقوي عزيز، فسبحانه هو القوي لا يضعف، وهو العزيز الذي لا يذل، وهو القوي الذي لا يغلب. ولذلك انت ضعيفه وانت ذليله وانت لست قويه، كل دول وكل ذلك عكسه هو من سبحانه وتعالى. ولذلك في قوله ولله عاقبه الامور تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر، لان عاقبه الامور تكون لمن مهما بعرت اسباب، مهما بعرت اسبابه، فإن عواقب الأمور لله وحده اللي يملك عواقب الأمور. تقولي مثلا في حياتك كده، قاعدة في حياتك شايفة أموره في حياتك يعلم بها ربنا، شايفة الدنيا سودة عندك قوي، كل اللي حواليك او في بيتك او كده تقولي طب بس يا ربي تتفرج المساله دي ازاي، مثلا في بيتك مس عندك مساله ولا عندك مثلا مشكله في حياتك وتقولي طب المشكله يا ربي هتتفرج ازاي يا ربي ازاي بس، وانت قاعده تفكري كده انت ما تملكيش ده. اللي يملك الفرج هو الله الهي نعم. ولذلك قولي ولله عقبه الامور، يعني مش ليك الامور، لان اللي بيغير الامور وحده هو الله، لان وحده يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته ربي سبحانه وتعالى. في الجمله كما قال ربي سبحانه وتعالى في ذلك الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى. هنا السؤال يا بناتي، اقول لك سؤال، بقول لك ايه، كيف يكون نصر الله؟ وهل الله سبحانه وتعالى وهل ربي سبحانه وتعالى محتاج الى نصره وهو الغني العزيز؟ نصر الله يا بنتي، لو انت عايزه اقول لك ايه، انصر الله، نصر الله يكون بنصر دينه. هقول لك كيف ننصر الله دلوقتي، وبنصر نبيه في حياته وبعد مماته، لان ربي سبحانه وتعالى قال فيهم هؤلاء الذين مكن لهم ربي في الارض، قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. هم دول نصرهم ربي. ليه نصرهم؟ اهل طاعه، اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبه الامور. اذا عملوا كل الاربع اشياء دول سيكون لهم التمكين وسيكون لهم النصر وسيكون لهم العزه. ولذلك نصر ربي سبحانه وتعالى نصر نبيه، نصر نبي ربي نصر نبيه سبحانه وتعالى بهذا الامر اللي هي الصلاه التي هي صله بين العبد وبين الله عز وجل، يستمد العبد منها قوته الحسيه والمعنويه وراحه النفسيه. لما تصلي حتى ما تيجي تصلي تقولي لا انا ما هقدرش انام قبل ما اصلي، ولو نمتي وانت تعبانه وقلتي لما اصحى اصلي وظبطتي منبهك بتبقي مش عارفه تنامي، والله ما انت عارفه تنامي، لان الصلاه راحه. بصي تلاقيكي في حاجه مزعجاكي، لا يا ربي مش قادره، انت حاسه ان انت في حاجه تبقي طب النوم اذا انت تعبانه هل كان، لكن تجدي نفسك ليه؟ لان الصلاه بتمدك بقوه حسيه ومعنويه ونفسيه وراحه نفسيه. بعد كده تقولي انام بقى خلاص، خلصت الواجب اللي عليا، اهديت، عملت الركن ده، انا لو مت بعد كده. لكن لما كوني ما صليتيش تقولي يا رب يا رب اعني يا رب، ده انا لو مت ما كنتش صليت لسه وراح عليا الفرض ده، الامر هيبقى شديد جدا. حلق الله عز وجل وانا كنت الصلاه دي ما صليتهاش وفاتت عليا، طب ما كان جوا اختها. وذكر ربي سبحانه وتعالى احب رسولي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال عند الله الصلاه على وقتها، بس كان منعك حاجه شديده جدا. وعلى الرغم من ذلك بتأنبي نفسك بتحاسبي نفسك، يبقى اولها ان كنت عايزه تنصري الله صلي وادي صلاتك في وقتها واتقني صلاتك واخشعي في صلاتك. اذا كنت عايزه تنصري الله عز وجل تحقق الصلاه حق الله عز وجل في صلة بين العبد وبين الله عز وجل، بينك وبين ربك. إيتاء الزكاة، أداء زكاة المال، انتصار على النفس وعلى شح النفس وعلى غلبة الشيطان ووسوسته. الشيطان يجي يقولك دايما تتفقري هتروحي كده، وسد لخلة المحتاج وكفالة للضعيف، وصفة المسلم المؤمن الحق إن ده حق بينك وبين الناس لازم تؤديه، يبقى لازم تؤدي عشان ربنا ينصرك وعشان ربنا يبارك فيك. وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي الرابعة، إصلاح لغيرك، لأن غيرك من غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحنا لولا العلم يا بناتي هنبقى إيه؟ طبعا العلم يحول الإنسان من إنسان عنده عقل يميز إلى إنسان لا يميز بين الحق والباطل. ولذلك العلم نور، العلم ينقلك من الظلمات إلى النور، العلم ينقلك من الضلال إلى الهدى، العلم ينقلك من عدم الخشية من الله إلى الخشية من الله، العلم ينقلك من عدم الرضا بحالك إلى الرضا بحالك. لما تيجي تعلمي يقول لك يا بنتي أنت عندك إيه؟ عندي كذا، والله عندي بلاء كذا، والله ده أنا ما عارف، والله الرزق ضيق، والله أنا عايزة، أقول لك اصبري اصبري وارضي، والله هيجيلك منحة من الله إذا رضيتي، والله هيجيلك عطاء من الله إذا رضيتي، وهتجدي نفسك والله لو صرت على ذلك النهج، والله وبشر الصابرين، والله وبشر الصابرين. لابد أن يتذوق الصابر صبره، ثمرة صبره في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاح لغيرك، والإصلاح لغيرك الحاجة العمل الصالح الممتد، يعني الممتد البرة زي اللي ينفق أو اللي يعلم أو اللي يمد إيده بالعطاء لغيره أجره كبير جدا، لأنه اسمه متعدي، ده عمل متعدي يعني خارج عنك، بتبيني للجاهل وبتبيني للغافل. هؤلاء يمرون بالمعروف ويذكرون بمعصية بطاعة الله عز وجل. والحاجة الرابعة، متى علم الله عز وجل من أي أمة إنها تأمر بالأصول الأربعة دول نجاها ربي ومدها بالتوفيق والعون. إذا نظر ربي لأي أمة وجدها سبحان الله بعيدة عن كل كده وجحدت الصلاة وجحدت الزكاة وجحدت الأمر بالمعروف، أنكرت المنكر، أنكرت المعروف وعملت بالمعاصي وشاع فيها ذلك، أنزل ربي عليها الوباء والبلاء لا حول ولا قوة حتى جعل بأسهم بينهم إيه؟ شديد. ولذلك لما تيجي تنظري سبحان الله إن ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جعل الأمة المحمدية أو جعل رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا فقراء يا جماعة، وكان يعني لما تيجي تشوف حياتهم سبحان الله كان حتى عدد الأغنياء فيهم قليل جدا، لكن كان معظمهم فقير، لكن كان عندهم عزة شديدة وكان عندهم حب لله شديد، فمكنهم ربي في الأرض، مكنهم، فتح لهم الدنيا وفتح لهم الأمصار وفتح لهم البلدان. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله أسباب يعني نصر، أسباب النصر أو أسباب الهزيمة حتى في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تشوفي مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الهزيمة مش كده بعد النصر، ليه؟ لما تيجي تشوفي في آل ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم قل هو من عندي أنفسكم، لو لقيت ضياع ولقيت سوء ولقيت إعلام إن إحنا عايزين نظبط أنفسنا، كل واحد فينا يظبط نفسه عشان تصلح الدنيا، كل واحد فينا لازم يعني ما يلقيش العبء على غيره، لازم يصلح نفسه إيه أولا. في حنين أعجبتهم كسرتهم اتغرهم، في الأحد أعجبتهم الغنيمة والدنيا، فراحوا لفين وراحوا طالعين عشان ياخدوا الايه الغنايم، راح قعدوا وهم من الخلف وراح امر بالعز وراح جاي لهم من ايه نقطه الضعف. وفي حنين لا صوره ثانيه عجبتكم كثرتكم لما قال سبحان لما قالوا ايه ده احنا عدد كتير جدا وهم قله، يعني لن نغلب من ايه من كثر، ده احنا كتير جدا. فلما اعجبتكم كثرتكم وفي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم كما قال ربي فلم تغني عنكم إيه شيئا وضاقت عليكم ضاقت. ده في حنين لما العدو عمل لهم مخطط كده وراح جاي لهم من فوقهم كده ومش عارف إيه وعمل مخطط ونزل عليهم كده، عملوا إيه العدد الكبير ده كله تفرق كده. ثم الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يدعوهم بإيه بالقرآن ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله بقية الآيات. حديث أيضا شوف الفرق بقى في غزوة بدر، تصريح من الله بأن أسباب النصر إن تنصروا الله ينصركم، وأخطر أسباب الهزيمة قال في أسباب النصر وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله، وقال أسباب الهزيمة إيه ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ايه من ديارهم بطرا ورئاء الناس وايه بس كمان ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط، وياتي بعدها واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال ايه قال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. سبحان الله يا بناتي، اذا نجد صريحا في القرآن إن أسباب النصر هو الإيمان، وإن أسباب النصر إصلاح القلوب، وإن أسباب النصر كما قال ربي وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن ربي لا ينصر إلا إيه إلا المؤمن. نجد صريحا بسبب إن النصر هو الإيمان كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك إذا كان الإنسان يريد يعني أسباب النصر، إذا كان ربي سبحانه الإنسان يريد أن ينصر ربي سبحانه وتعالى، اعرفوا حق ضعفائكم. لو عايز ربنا يعزك وينصرك اعرفي حق الضعيف، يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني من أسباب الرزق والنصر والتمكين ضعفاء، إننا نعرف حقهم. لكن لو ما عرفتهمش ويعني وتقويتي بالله وأحسنتي إليهم، كيف يكون النصر من عند الله سبحانه وتعالى؟ من أعظم أسباب النصر يا بناتي كما قال ربي: اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر والمصابرة إذا ما كانش الإنسان عارف يصبر، والمرابطة وتقوى الله عز وجل في الله عز وجل. لأنه لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في النصر أيضا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. من أعظم أسباب النصر إن الإنسان يركن يتوكل على الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من أعظم أسباب النصر إن الإنسان يكون محسن أو تقي. تقي يعني إيه تقي؟ يعني يعرف سبحان الله يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا باتباع أمره واجتناب نهيه، أو يعرف الأربع أشياء دي: الخوف من الجليل، خافي من ربك، والعمل بالتنزيل، أطيعي ربك، والرضا بالقليل، ارضي ارضي، ما تبقيش سخطة، ما يبقاش عندك كل النعيم اللي حواليك في بيتك أو غير بيتك، أو حتى عندك غرفة مغلقة عليكي وانت برضه دايما سخطة، دايما عندك سخط مش راضية كده، تبقي سخطة. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يوم الرحيل ده على فكرة كل يوم عندنا يوم رحيل، كل يوم في حياتك يوم رحيل. لا تظني ان انت لو بلغتي الليل هتبلغي النهار، ولا تظني انك لو بلغتي النهار هتبلغي الليل. يوم الرحيل قدامك بين عينيك اهو، ما تعرفيش امتى. مش لانك تعبانة، لا، لان الرحيل قد ياتي. ايه ده سبحان الله، دي واحد راح بيقولوا مثلا، واحده كان لسه كان حد توفى قريب كان بيعمل ايه، قال والله ده كان رايح سبحان الله عند الحلاق يحلق شعره، وهو قاعد كده من ايدين الحلاق مات وشاب، فيعني وفي سريره وهو ماشي وهو على فراشه. فاستعدوا، استعدوا لذلك اليوم، وبالبعد عن الذنوب ومراعاة عدم الخطايا وعدم التفريط في أداء الواجبات وإصلاح الظاهر والباطن وعدم التعدي على حدود الله. لأن ربي سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض إيه ما كسبوا، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أن هذا، المصائب كلها من إيه؟ قل من عندي أنفسكم. وقال ربي سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. إذن الإيمان الحقيقي من أعظم أسباب النصر أن يملأ قلبك بالإيمان وأن يملأ قلبك بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما إقبال الناس على زخارف الدنيا وعلمهم بالدنيا فقط وانشغالهم بالمعاصي وفقدان النساء لأمور الشرع والبعد عن الحياء والبعد عن طاعة الله وعدم مراقبة الله في السر والعلن، لا يغضبون لله ولا تكون يعني كل همهم الدنيا، الإقبال على المعاصي، حب تدمير الدين، احتقار واستهزاء بالدين ينسب إليهم، استكبار على طاعة الله سبحانه وتعالى، ضياع للحدود، فكيف ينصر ربي سبحانه وتعالى العبد؟ فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله، وأن يكون دائما مهما ضاقت عليك الدنيا في يوم من الأيام وأنت على إيمان، فكوني على ثقة أن هذا الأمر أقرب مما تتصوري من ربنا سبحانه وتعالى، لن يضيعك أبدا. ولشان كده كيف ننصر الله يا بناتي، كلمات كده بسرعة كده هنقولها، إن كيف ننصر الله عز وجل، كيف ينصر العبد. الله تقول: ينصر الله هو الغني عنك. أسباب تحقيق النصر، ما هي أسباب تحقيق النصر لأي فرد أو أي جماعة أو أي أمة؟ أسباب تحقيق النصر: إقامة التوحيد، توحيد الله عز وجل، والتماس شرع ربي في الأرض والحكم ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. لأن ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا، لا وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم في الأول وعملوا الصالحات، ها بس في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا. لكن لو لقيت الشرك كفر وعدم توحيد الله وعدم فهمهم لعدم فهم للشرك أو الشركيات أو الأمور الشركية وكثرت جدا جدا، أعلمي أن البركة تمحق، أعلمي أن البركة تمحق. ولذلك قال ربي: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الايه؟ الفاسقون. الفاسقون الخارج عن طاعة ربي. من زي ما ذكرنا من أسباب تحقيق النصر اللي هي النقطة الثانية إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا انتهى كل ذلك يبقى على الناس، على الإنسان السلامة. النقطة الثالثة من أسباب نصر تحقيق نصر الله عز وجل الصدق مع الله. اصدق الله يصدقك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كوني صادقة مع الله. الصدق مع الله في أداء حقه، الصدق مع الله في القول والفعل، تصرف السلوك، الصدق مع الله في أداء الأمانات، الصدق مع الله أنك بتخافي الله عز وجل. لو خفت ربي هتجري، مفيش حاجة في تانية في الدنيا تخوفك أبدا. ولذلك الصدق مع الله عز وجل والالتجاء إليه يبقى تحتمي به وتتقوي به وتعرفي أن طوق النجاة في حياتك إنك تحتمي برب كريم يحميك قوي عزيز يعزك. الالتجاء إلى الله والتوكل عليه، دايما أقول يا رب اجعلني ممن أفوض أمري إليك، يا رب كن لي سندا ركنا شديدا أحتمي به وألتجئ إليه واعتصمي بالله عز وجل. ولذلك الثالث أيضا، ما زلنا في الثالث، والالتجاء إليه والاعتصام به والخوف منه، كما قال ربي: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سبحان الله، كما جاء في آل عمران. النقطة الرابعة من أسباب التحقيق، أسباب تحقيق النصر، نصر الله أنك تنصر الله عز وجل، دي يبقى كده بتنصر الله عز وجل. الرابعة التسلح بسلاح الإيمان، تؤمني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر في يوم قيامة وفي يوم قريب. علشان كده لما تيجي تعملي معصية افتكر إن في يوم قريب، لما تيجي تعملي معصية افتح كده النت بتاعك ولا تليفونك ولا كتاب ولا بتاع وشوفي كده القبر وشوفي الحفرة اللي انت هتبقي فيها وشوفي ان انت هتبقي لوحدك وشوفي الحفرة عميقة ازاي وشوفي الحفرة ظلمة ازاي مظلمة ازاي وشوفي ان انت ما معكيش حد فيها ابدا. اللهم صل. فتسلحي بالإيمان، وده يخليك تجدد التوبة، لان ذكر الموت دايما يجددك التوبة. لذلك من الأشياء التي تجدد لك التوبة إنك دايما تذكر الموت، وما تذكرش الموت عشان أنت كبيرة ولا صغيرة، أنت في أي وقت ممكن يجي لك الموت والرجوع إلى الله واليقظة والخروج من الغفلة. واحد لما نشوف ناس كده يعني مكبرة دماغها في الطاعة وفي كل شيء بنقول دول في غفلة، الغافل كأنه مش واخد باله إنه في يوم لقاء لله، ده الغافل يا بناتي والضياع. وعشان كده ربي قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم، جاء ربط الفلاح بذلك بالتوبة. أيضا منها، أيضا من الأشياء التي تسبب النصر أو تحقق النصر، اللي هو تأليف القلوب، توحد المسلمين، توحيد المسلمين حتى لا ينخر بعضهم في بعض. توحيد ده حتى يكون المؤمن للمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه بعضا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. قوة. واما الثالثة التربية الجادة بإحياء الخلق المسلم. يعني الإسلام بيدعو لكل خلق فضيل يا ابني، فضيلة، يدعو للحياء. ما تقوليش المرأة بس، الحياء للرجل والمرأة، في القول وفي الفعل وفي اللبس وفي المعاملة والحياء ده خلق جميل جدا افتقدنا إليه، افتقدنا جدا إليه، افتقدنا إليه عثمان الحي، افتقدنا إليه. كل ما يكون عندك حياء كل ما يكون إيمانك قوي، اللهم ارزقنا إياه. ولذلك إحياء الخلق في سبحان الله في قلوبنا والقضاء على السيء منها ومعرفة أن رب يقول بأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما عجبكيش اللي بتعمل كذا ولا بتعمل كذا ولا ماشي على مش عارفة ازاي ولا ماشي على ايه، ما تقلديهمش، ما تقلديش حد هو ماشي على يعني مش على نهج ربي ابدا ابدا. سيري على الاستقامة ومش هتضيعي لو سرتي على الاستقامة، والله لن تضيعي لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله أقسم ربي هيحيك حياة طيبة ويوم القيامة هيسعدك بلقائه بإذن الله. منها أيضا تقوية الصلة بين العبد وبين الله عز وجل بالتوجه إليه في السراء والضراء والمحنة والمحنة والمنحة بقول ربي سبحانه وتعالى ففروا إلى الله. خلي حياتك كلها فرار إلى الله، فرار، فري، فروا إلى الله، ففروا إلى الله كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. منها أيضا تحقيق مفهوم يعني مفهوم ربي في كتابه الكريم ومن يتولى الله ورسوله فإن والذين آمنوا فإن حزب الله هم الإيه، يعني من أحبائك، من تحبي، من تخالي، من تصادقي، من تتعاملي، من تريد أن يكون اللي هم إيه، أهل الطاعة وأهل الصلاح وأهل التقوى. لو ما تفرحيش قوي بأهل المعصية أنك تختلط بيهم، ما تفرحيش قوي بالمعصية هيميتوا قلبك، أهل المعصية يميتوا القلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. البراء منها أيضا، البراء من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى. منها أيضا النفقة في سبيل الله، لأن كل ما تنفق في سبيل الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم إيه، المفلحون كما قال ربي سبحانه وتعالى. منها أيضا إرهاب العدو بقوة إيمانك، إن دايما العدو لما بيلاقينا ضعفا كما قال رسول الله كده أيوشك أن تدعى عليكم الإيه؟ الأمم كما قال النبي. ليه؟ إحنا من قلة رسول الله قال لا أنتم جدا لكنكم كغثاء السيل، ما لكمش قيمة، يعني كده تحس ان انتوا يعني بتتكسفي من دينك. تخيلي بعض الناس بتتكسف من دينها، والله واحده مره قالت لي كده، والله واحده قالت لي مره انا اتكسف وانا بره اقول انا مسلمه، قلت لها يا سلام ليه، ده عز يا بنتي. ولذلك شرف كيف ترهيب العدو ان انت تبقي، ده انت لما بيجي سبحان الله عدو دينك او الذي يخالف دينك او كذا او كذا يلاقيك على مسل وعلى خلق وعلى دين وعلى ثبات، والله يتاسى بيك ويدخل دينك بالتاسى بيك. لكن لما يلاقيك انت ضعيفه وكذا وكذا وكذا هو هنا. ولذلك سبحان الله قال منها ايضا يا بناتي الالحاح على الله عز وجل، كل ده ينصر ربي، ينصر ربي، ينصرنا ربي سبحانه وتعالى. الالحاح على الله عز وجل بالدعاء بتثبيت قلوب المؤمنين، اللهم ثبت قلوبنا على الدين يا رب العالمين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، انه يثبت قلوبنا للممات يا بناتي. لان بتيجي تبص تلاقي انسان ماشي كويس جدا وفجأة يقول لك حد مش فلان ده انقلب على وجهه أو فلانة دي انقلبت على وجهها، تقولي يا ربي يا مثبت، يا مثبت القلوب ثبتنا يا مثبت القلوب. ولذلك سبحان الله ها دي بعض يا بناتي، بعض طبعا من أعظمها اتباع أو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لها وسائل تانية إن شاء الله أقولها لكم بإذن الله بس الوقت لا يتسع. لكن من ضمن الأمة الأشياء التي تحيدي بها أو تمنع عنك النصر الله عز وجل وتأييد ربي ليكي، أولها شيوع الشرك، حياتي كلها شرك. لما تيجي تلاقي بيتك في بيتك خمسة وخميسة، خرزة زرقة، نعم الحاجات، كل الحاجات اللي ربنا نهى عنها موجودة في بيتك وفرحانة بيها، انت بتعملي او بدع في حياتك، لا انا ما اقدرش اترك الامر ده اصل انا طلعت عليه، ان وجدنا اباءنا على امه كما قال ربي سبحانه وتعالى. يا بنتي بتتبعي دين مش بتتبعي عهد ابائك لو كانوا على المعصيه، سيري على ما جاء ما انزله ربي. شيوع الشرك والبدع بانواعها وانتشار الفواحش، لما تيجي تشوفي سبحان الله وتسمعي على انتشار الفواحش وانتشار المعاصي وضلال كثير من الناس والبعد عن طاعة الله ويعني لا حول ولا قوة تبدل أحوال النساء، اعلمي أن هناك بلاء سينزل من الله. هكذا كما قال ربي في كتابه: ظهر الفساد في البر والإيه؟ بما كسب أيدي الناس. ولذلك هنا بالمعاصي، مبارزة ربي بالمعاصي بشكل يعني سبحان الله لا يبالي الإنسان أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه عقاب، لا، وإن يتولوا كما قال ربي سبحانه وتعالى: يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من إيه؟ من ولي ولا نصير. يعذبهم في الدنيا، في الدنيا ينزل عليهم عذاب عجيب في الدنيا، وما لهمش من الله من ولي ونصير. ده عدب، ده العذاب اللي بينزل على الناس، نسأل الله العفو والعافية، ده من توليهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النقطة الأخرى التي أيضا من عوائق طريق إلى النصر، يعني ظهور الفساد والفسق وطغيان الطرف. يعني بالإنسان سبحان الله كما قال ربي يزيد الطرف ويزيد الفسق ويزيد التباهي بقى بالفسق، بقى تجد تباهي بالفسق يا بنادي، تباهي تباهي بالفسق، تباهي والله تباهي. يبقى سبحان الله الوحدة كده عاملة كده وكده وبتتباهى بالفسق كما قال ربي سبحانه وتعالى. يظهر في ذلك، يظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة من أسباب عوائق النصر أيضا شهوة الدنيا والركون إليها والتكالب عليها واللهث وراء الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزو عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، كما جاء في الحديث. يعني اتشغلتم بالدنيا، يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان انتم ايه، ان انتم انشغلتوا بالدنيا. النقطه الاخرى التي من اسباب موانع النصر عند الله عز وجل تحقير النفس والرضا بالدون، ويعني تبقى الانسان راضي بالايه، بالهوان والذل. ورب يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم تعلمون ان كنتم مؤمنين. النقطه الاخرى التي ايضا من سبب عدم موانع النصر عدم التربيه الجاده على العلم الشرعي. ناس كتير جدا لا بتقرأ ولا بتسمع ولا بتحضر، تعرفش هتعرف منين؟ لذلك لما تيجي حتى ممكن تكون الأم بتحضر وتاخد دروس، لكن لو شفتي بنتها ما بتعرفش، ما عندهاش علم، ولذلك بتبارز بالمعصية وبتتباهى بالمعصية وبتتباهى بكلمات بذيئة، مع ان انتوا عارفين الإنسان اللي دايما كلماته بذيئة دي مش من الإيمان. لما تلاقي الإنسان صليت كده وكلماته بذيئة أعرف ان الإيمان قل في القلب. ما تعرفش ان ده ادب، ما يعرفش ان ده ادب، ما يعرفش ان الولد لما يشتم الولد على امه ولا على ابوه كده ان ده مش مؤدب، ما هو ده برضه دين. انت مش واخد بالك يا ابني ان ده دين، انت واخد بالك يا ابني ان سبحان الله السفاهه دي والامور دي ما تكونش يوم القيامه من الشفعاء لما تبقى بذيء اللسان بالشكل ده. ولذلك نعم لا يكون. ولذلك شوفي التربية الجادة على طلب العلم الشرعي من مصادره الصحيحة وأصوله العميقة، كما قال ربي: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله عشان ربنا يرزقك العلم الصح ويسوق لك اللي يديك العلم الصح، مش يسوق، لأن ممكن جدا ربنا تجدي نفسك انصبت إلى علم غير صحيح أو ضلال، أو عرفت علم لا حول ولا قوة أو بدع أو كذا أو شرك أو أمور من دي. النقطة الأخرى سبحان الله الأمر اللي هو من ضمن عدم اللي هي الطريق أو سد الطريق أو عدم وجود طريق عوائق النصر، يعني إن الإنسان يبقى إيه بقى، إن الإنسان ينبهر بكل شيء في معصية لله عز وجل، ينبهر بعض الناس بتنبهر بكل شيء في معصية لله عز وجل. ليه؟ لأنها سبحان الله الانبهار الحقيقي إنك تشوفي عز دينك وإن ربنا من عليك بالعز، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. مش غير كلام ربي عشان واحد أي إنسان أو أي إنسانة فكرت إن العز إنها تتأسى بفلانة ولا كفلان ولا واحدة تبص تلاقي بتقتدي بفلانة اللي معرفش عاملة إزاي. يا بنتي العز بالله والرسول دينك سبحان الله. ولذلك نقطة أخرى سبحان الله، النقطة الأخرى اللي هي للنصر من الله عز وجل: ولا تنازعوا النزاع فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع في كل شيء فشل يا بناتي، حتى داخل الأسرة الواحدة. التنازع في كل شيء فرقة. فاللهم اجمعنا وجمعنا على الخير وارزقنا الطاعة وارزقنا طاعة، يعني أقول لك إيه، اتباع التماس رضاك يا رب العالمين، وارزقنا طاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية اللي أنا عايز أكلمكم فيها ضروري، الوسائل لنصرة رسول الله، لأن هذا مكمل لهذا. إحنا قلنا كيف ننصر الله بطاعته وكذا، من ضمن نصرة الله أن تحب رسول وتتبعي صلى الله عليه وسلم. ولو في وسائل بقى تقولي أنا عايز أنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض مثلا يبقى النساء بعض الناس بقى تكون على معصية وعاملة وعاملة وترفع ننصر الرسول. هو ده نصرة الرسول يا حبيبتي ولا يا حبيبي؟ قال انت يا حبيبتي طبعا مش يا حبيبي، لا يعني هو ده نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يا بنتي؟ نصرة الرسول دي هقولها لك ان شاء الله وهعلمها لك عشان تكوني ممن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل ربي عز وجل اننا لما نلقى، لما نقف بين ايدين ربي سبحانه وتعالى غدا، وان غدا لنظري الى قلبي، فيقال لك لقد نصرت دينك بعزك، كنت عزيزة بدينك، كنت عزيزة بدينك وعزيزة بطاعتك وعزيزة بطاعة ربك، فنصرك ربي سبحان الله. إن لم تتزوقي طعم النصر في الدنيا هتتزوقي في الآخرة. ولذلك انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبب ثبات القدم، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، ثبت أقدامنا يوم القيامة، ثبت أقدامنا في الدنيا والآخرة. ولذلك يا أحبتي لا شيء في الدنيا يثبت مثل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، والثبات على نصرة الله عز وجل، والثبات على طاعة الله عز وجل، والثبات على نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني وإياكم طاعة تقربنا من الله، طاعة تقربنا من الله عز وجل، تجعلنا من أحب خلقي عندي، وتزدنا بها ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمة، ونسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا طيبا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إن شاء الله الأسبوع القادم أنا عايز أقول لكم الوسائل اللي هننصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، قبل أن ندخل في القاعدة التي لا نهار. أقول ذلك وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.